أخمد بأنفاسهم في نفي العلم عن الإذن ومثبت عليهم معنى الإطلاق. إذ لو كان الإذن علما ما بان سلطانه في إطلاق الشفاعة، ولكان كل من شاء شفع. إذ علمه بشفاعتهم لا يحجز على شافع، لا يحجز على شافع شفاعة إذا أرادها. وقد أخبر قبل هذا عن يوم القيامة بأنه لا شفاعة فيه، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم استثنى منها، أي من الشافعين في هذه الآية، من يأذن له فيها، أي يطلق له أو يطلق له. من جعل الإذن هنا بغير معنى الإطلاق فقد جعل لله شريكا في سلطانه، إذ جعل إذنه لعباده مرفوعا واستئذانهم له في الشفاعة عنهم موضوعا. والعجب لقوم يحملهم خوف لزومهم إطلاق الإذن في قوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، على إنكاره في كل موضع، فيقعون في أعظم مما فروا منه. تعرض الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ضمن مجموعة عقائد السلف، صفحة 227، لكلام المعتزلة والقدرية في الإذن وقولهم بأنه بمعنى العلم، وقرر نفس ما قرر المؤلف من أن الإذن بمعنى الإطلاق والمشيئة، وبين أن إطلاق الإذن على العلم لا يجوز في لغة العرب. رد على الجهمية قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، حج على الجهمية: ولقد بلغني عن قوم متحذلقين، الذي يظهر الحذق ويدعي أكثر مما عنده، منهم من يغلطون بحذاقة أنهم قالوا كرسيه علمه. طبعا هناك حاشية يتعقبون فيها المؤلف، قال: تحامل تحامل من المؤلف سمحه الله، والتحجر في حج حصر معنى الكرسي في السرير دون العلم، وغير خفي على المتدرب في أساليب الكلام ما يتراءى على وجه عبارات المؤلف، غفر الله لنا وله من صور التجسيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المحقق: قلت الجدير بأن يوصف بأنه تحامل هذا الكلام، يعني هذه الحاشية، لأنه خروج من دلالة النصوص، نصوص القرآن ودلالة السنة، وذكره المؤلف هو الصحيح الذي يجب المصير إليه في هذه المسألة، ويدل عليه الكتاب كما في هذه الآية والسنة كما سيذكر المؤلف. قال المؤلف: واحتجوا بمصراع منتحل، ما يعني مدعى مأخوذ لشاعر لا يعرف ولا المصراع. وهو ولا يكرسئ علم الله مخلوق، ولا يكرسئ علم الله مخلوق، يعني هذا عجز بيت صدره. ما لي بأمرك كرسي أكاتمه، ولا بكرسي علم الله مخلوق، ولا يكرسئ علم الله مخلوق. وهذا ذكره أبو حيان في البحر، لم ينسبه لأحد. أورده ابن قتيبة في مختلف الحديث وفي الاختلاف في اللفظ، مقتصر على الشرط الذي أورده المؤلف أيضا. فقال في الاختلاف في اللفظ، وجاء بشطر بيت لا يعرف ما هو ولا يدرى من قائله، ولا يكرسئ علم الله مخلوق، والكرسي غير مهموز بإجماع الناس جميعا، ويكرسئ مهموز. وهذا المصرع لو كان من قول حسان بن ثابت قد أنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه له لكان إعداد الكرسي من أجله علما خطأ من جهتين. والبيت ليس من قول حسان أصلا، مؤلف هنا يقول لو كان من قول حسان إحداهما أن الكرسي في القرآن مثقل غير مهموس، مثقل الياء، وهنا قول الشاعر مهموس مخفف، والمصراع قد خففه وهمزه مصراع الشعر. والثانية ما دللنا عليه في غير موضع من كتابنا، ما دللنا عليه في غير موضع من كتابنا من أن الكلمة إذا كان لها ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى باطن المحتمل إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو سنة. هذا يكرره المؤلف. فإن قيل أفليس قد رواه مطرف عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. قيل هذا حديث فيه وهن إما من مطرف وإما من جعفر ابن أبي المغيرة، لأن صحيح مشهور عن ابن عباس ما حدثنا وعبد الرحمن بن سلم الرازي قال دال سهل بن زنجل الرازي، دال يعني حدثنا عند المؤلف، قال دال وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره أحد، وكيف يكون العلم موضع قدميه؟ بمن ذكر فرد على الجهمية أن علته جعفر بن أبي المغيرة، حيث قال بعد أن ساق الرواية عبد العباس بذلك الكرسي علمه، قال ولم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. ثم قال وهذا حديث مشهور قال مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة لم يتابع عليه، أشار إلى عدم ثبوت عبد العباس بن أبي العز في شرح الطحاوية حيث قال وينسب إلى ابن عباس، أي القول بأن الكرسي العلم، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة يعني قول ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. وهل يقرونهم بالقدمين حتى لا تكون رواية عن ابن عباس متعارضة؟ كرسي موضع القدمين، هل تقرهم بالقدمين على فرض التنزل أن الكرسي هو العلم؟ القدمين موضع، الكرسي موضع القدمين، هل تقرب القدمين لكي لا تكون عن عباس متعارضة؟ وهل حكم ما تعارض بالروايات لو استوت دعاء مناف إلا لأخذ بأظهرها؟ وكيف رواية مطرف عن جعفر لا تكافئ رواية مسلم بطين، مع أن الثوري رواه المطرف فلم يجاوز به سعيدا كما تجاوزه ابن إدريس، وكلاهما وهم، لأن الكرسي في القرآن مثقل، وهذه الرواية لم ترد على التخفيف والهمز كما ذهب إليه القوم، ولا نعرف في لغة شاذة ولا معروفة عن عربي أنه سمى العلم بالكرسي المثقل إلا ما جاء في هذه الرواية ويزول به فيها، أي ويزول بالذي جاء فيها أي بالرواية، لكن أي رواية يعني بالنظر إلى سياق الكلام يظهر أنه أراد الرواية التي مرت قريبا عن ابن عباس عن كرسي العلم، لكن الكلام لا يستقيم بحمل على ذلك إلا بتقدير حرف لا قبل تزول. بالنظر إلى المعنى يظهر المراد الرواية عن ابن عباس التي تدل على أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، وحمل الكلام على هذه الرواية أولى لما يلي، لأنه لا يحتاج إلى تقدير شيء في الكلام، أنها صح سنادا يزول بها تعارض الرجل الواحد يعني ابن عباس لا يتعارض كلامه. الثالث أن المؤلف يفعل مثل هذا حيث يكتفي بعود الضمائر بعد الفصل بكلام طويل، فلا نترك اللغة السائرة المشهورة عند الخاصة والعامة من لباب العرب والدخلاء فيهم في الكرسي المثقل والمخفف المهموس، لا أصل له في شيء من اللغات، لا نترك اللغة السائرة المشهورة عند الكرسي المثقل والمخفف المهموس يكرسئ، لا أصل له في شيء من اللغات، واللغة لسان مسلم له لا يدرك بالنظر والمقاييس، واللغة لسان مسلم له لا يدرك بالنظر والمقاييس ولا يمكن فيه التبديل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال وقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قريته وهي خاوية على عروشها إلى قول بل لبثت 100 عام. دليل على أن الميت بعد المساءلة وما يصيبه معها لا يشعر بطول مكثه في البرزخ حيث يبعثه الله يوم القيامة. إذ لو كان يشعر بمكث 100 عام كان لا يقول ما قال، فقيل فإنما لم يشعر بطول مكثه لأنها لم تكن موتته المتصلة بحشره الناقلة به إلى آخرته، ولو كانت تلك الموتة لشعر. قيل له فقد قال تبارك تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، فأخبر عمن قد أماته تلك الموتة بما ترى، فلو كانوا يشعرون لعلموا أنهم قاموا طويلا ليس قليلا. مثل هذا كثير في القرآن. فإن قيل قد روي في الأخبار أشياء تدل على أن الموتى يعلمون ويشعرون، قيل عامة أخبار واهية الاستناد، القرآن مكذب لها فيما ذكرنا. محقق ذلك بقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وما كان منها صحيح فلا معاني واضحة، مثل وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريب بدر ونداء من فيه من قتل قريش وقوله ما أنتم بيسمع منهم غير أنهم لا يطيقون الجواب. فهذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها خاصة فيهم ليقر الله عين رسوله عاجلا بإسماعهم قوله وتحقيق ما كانوا يكذبون فيه حتى يقبروا. فإذا قبروا لم يسمعهم، مثل ما روي في الشهداء فإنهم إن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المحقق قال صرح المؤلف في هذا الموضع بأن الميت لا يشعر بطول المكث في البرزخ بعد المساءلة، وصرح في موضع آخر بأن العذاب لا يستمر على المعذب بل ينتهي بالمساءلة وأن النار تخمد عنه وإن كان كافرا، حيث يقول فيما دل عليه عرض آل فرعون على النار غدوا وعشية ما يعارض ما ذكرناه في غير موضع من هذا الكتاب من أن الميت لا يشعر بعد المساءلة بعد طول المكث في البرزخ حتى يبعثه الله. ودلنا عليه في التلاوة نصا في الكافر والمسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات ما يؤيده من عرض مقاعد أهل القبور عليهم إياها بكرة وعشية، فقد يحتمل أن يكون هذا العرض بقية المساءلة تمتد عليه وطائفة من عذاب القبر يطول عليه بكرة واحدة وعشية واحدة ثم تخمد فلا يشعر إلى الحشر بشيء كما دللنا عليه. ربما استشكل المؤلف من بعثنا من مرقدنا، يقصد أنهم قبل ذلك يكونوا في مرقد لا يشعرون. أشار إلى قول هذا أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكردي في كتاب الفصول في الأصول فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس، حيث يقول: وكذلك تأويل الشيخ أبي محمد ابن علي الفقيه الكردي. المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب وإطنابه في كتاب معروف بنكت القرآن، وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس بطول لبثه في البرزخ ولا بالعذاب. فنقول هذا تأويل انفرد به ولم يتابعه الأئمة عليه، والقول ما ذهب إليه الجمهور. فقوله رحمه الله يقول المحقق مردود ليس بصحيح، بل صحيح ما دل عليه القرآن والسنة من أن الميت يحس ويسمع ويشعر، وأن عذاب الكافر مستمر في البرزخ، كذلك نعيم المؤمن. من الأدلة النار يعرضون عليها، من الأدلة يهود تعذب في قبورها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور قال يهود تعذب على قبورها، غير ذلك من الأحاديث. وقد حكى شيخ الإسلام بن تيمية الاتفاق على بقاء الروح بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة. قال رحمه الله في الفتاوى بعد كلام طويل: بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. وقال: فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، كل ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة ومعذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. والشهداء في قوله: فإن وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحون ما أتاهم الله من فضله. الشهداء جاءت الأخبار عنهم أنهم أحياء عند ربهم، آيات وحديث: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في الحديث: أرواحهم في جوف طير خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقوله تعالى ليس عليك هداهم أخنق آية للمعتزلة. طبعا المؤلف قدم تفسير هذه الآية 272 على آية 267. هذه ليس عليك هداهم أخنق آية للمعتزلة لأنهم إن ذهبوا به إلى البيان كفر أي بالهدى هنا أنه بمعنى البيان ليس عليك هداهم بيان الهدى لأنه أنكروا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا للأمة أمر دينها وعلى النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين فكفروا إذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ لم يبين. أخنقوا آية المعتزلة لأنه إن ذهبوا إلى البيان كفروا ويحصل عليهم أنها إلى الله وحده. يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. دليل على أن الزكاة في أموال التجارة هو قول الجمهور وفيما أخرجت الأرض من الثمار والحبوب. إذ النفقة في هذا الموضع وفي عامة القرآن لا تكون إلا الزكاة. اختار هذا القول بأن النفقة هنا هي الزكاة ابن جرير الطبري أيده بما روى عن ابن عباس. أما قول بأن الإنفاق في عامة القرآن بمعنى الزكاة ففيه نظر من ورد الإنفاق في القرآن لمعاني عديدة أوفر الدام أغاني في قاموس القرآن إلى 7 أوجه هي ما يلي: نفقة الزكاة وما رزقناهم ينفقون، نفق الصدقة الذين ينفقون في السراء والضراء، نفق البذل في نصرة الدين وأنفقوا في سبيل الله، نفق على الزوجات فأنفقوا عليهن حتى يضعن ثعب لهن. الخامس بمعنى العمارة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها بمعنى الفقر. إذا لا أمسكتم

إذ لو كان حكم حكم الإعسار ما اشترطه الله ولا جعله منظرا بما عليه إلى ميسرته. ومن جعل أصل الناس الإعسار حتى يظهر يسارهم هو قول الحنفية فقد خالف عندي معنى هذه الآية. فإن قال فأصل الإنسان أنه طفل معدم واليسار حادث فيه فلما لا يحكم بأصل حتى يعلم حدوث اليسار فيه؟ قيل قد يرث الطفل بالميراث ألوفا ويوصى له بها فيقبلها وصية له والشيخ الكبير معدم لا شيء له، فليس لاعتبار حال العسرة بولادة الإنسان على العدم وجه. فإن كان بالغا صحيح العقل غير محجور عليه فحكمه فيما لزمه للناس حكم الواجد حتى يثبت عدمه عند الحاكم بالبينة العادلة تشهد على ظاهر عدمه، وعليه اليمين فيما غاب عن عيون الشهود من ناض الأموال. ونظر الأموال ما له مادة وبقاء، وقيل يقال بل وما كان عينا. ثم يكون منظرا إلى ميسرته، ورأي مطالبة الحكام المراد بهم القضاة، ورأي مطالبة الحكام البينة بإثبات الشهادة على يسار من شهدوا عليه يوم يشهده من الحشو الذي لا يحتاج إليه. وإبطال شهادتهم إذا عريت من هذا الإثبات و ترك القضاء المشهود عليه بشهادتهم حتى يشهد من يثبت الشهادة كذلك من الجهل الذي لا يعذر أحد به، وإتلاف حقوق المسلمين بلا طائلة من حجة والالتباس من شبهة. وأرى أكثر حكام زمانين يستعملونه ويبطلون حقوق الناس به، والله المستعان. ومن طريف ما أحدثوه حكام زمانه وقبيح ما استحسنوه ترك حبس الأزواج معترفين بصدقات نسائهم المدخول بهن إذا لم يطالبن بها قبل الدخول، واعتلالهم بأن الصداق ثمن بضع بضع المرأة. ثمن بضع، فإذا سلمته قبل أخذ الثمن لم يقل لها أن تطالب بحبسه في الحكم، سلمته البضع هذا. لماذا تسلم؟ يقول لماذا تسلمين بضعك؟ لم يكن لها أن تطالب بحبسه في الحكم، لا يجوز، لا يحكمون. يقصدون أنك لا تسلم من بضعك حتى تستلمين مهرك، هكذا يعني قضاة زمانه. وعليه أن يعطيها فيما بينه وبين الله أمانة فقط، لا يجوز أن يسجنها القاضي ولا يعزره ولا شيء. فيقال لزعيمهم القضاة هؤلاء لما لا تحبس بحق هو معترف بوجوبه ممتنع من أدائه، لأنه غير واجب عليه وهو بالمطالبة مظلوم، أو واجب عليه ظالم بتأخيره. قال يعني غير واجب ومظلوم ما أنه معترف، أو واجب عليه ظالم بتأخيره فإن قال مظلوم قيل لما هو مظلوم؟ لأنه لم يجب عليه قط، هذا المهر لم يجب عليه قط، أم كان منسيا به لم يحن أجل ولن يستطيع أن يقوله، لن يستطيع أن يقول ذلك لأنه لم يجب عليه. وإن قال كان واجبا عليه بالعقد فأبطله بالدخول، أبطله الدخول لما يعني ربما يقول لما تسلم نفسها بضعها، قيل فلم يجب عليه أداه إليها فيما بينه وبين ربه وقد أبطله الدخول، قل كذلك هذا حتى بينه وبين الله لا يجب عليه، قل أيضا ذلك. وإن قال هو ظالم لها في الباطن غير ظالم في الظاهر، كابر في الدعوة وجار في الفتوى. إن قال هو ظالم في الحالتين قيل فلما لا تحول بينه وبين الظلم وأنت تقدر عليه، أنت قاضي. قال له ألها أن تطالبه به قبل الدخول؟ فإن قال بلى قيل فطالبته وامتنع أتحبسه قبل الدخول؟ فإن قال بلى قيل كيف تحبسه ولم يتلف شيئا؟ ما أخذ البضع، هو لم يأخذ الثمن. والذي جعل الصداقة ثمنه حاصل في يد غيره ومحول دونه، لم تسلمه بضعها، ما زال ما دخل بها. فإن قال أخذه من يدي، من يدي من هو في يدي، بأن أسلم المرأة منه، أسلم المرأة، لعل الصواب أسلم المرأة له. سوف ألزمها تسلم نفسها إذا حبسته لأجل المهر. قيل ولما تفعل ذلك؟ لأن يزول الظلم عنه بوصوله ليا بضع مشترى بالصداق إلى يعني متصل إلى البضع مشترى بالصداق، وليحق حبسه إذا أخذ شيئا ولم يسلم ثمنه. فإن قال نعم قيل فتحبسه بإرادة التمول، يريد يتمول، فإذا ما سلم يريد يتمول البضع، يريد فتحبسه أنت ما سلم البضع ما سلم الثمن، ولا تحبسه بالتمول نفسه، سلمت البضع إليه ولا تحبسه على هذا. ما أراك إلا تكابر عقلك. قال له أسلمت المرأة البضع بثمن أو غير ثمن؟ المرأة لما سلمت بثمن ولا بغير ثمن؟ فإن قال بغير ثمن كابر عقله، وإذا قال بثمن قيل بثمن يجب أو لا يجب؟ فإن قال بثمن لا يجب كفى خاصمه مؤنته، وإن قال بثمن يجب قيل فقد ما طلب دفعه، فكيف الوصول إلى أخذه وأنت لا تحبسه ولا تتبع عليه عقارا؟ رأيت إن باتت في المطالبة قبل أن تأخذه أيكون الوارث بمثابتها؟ لا يحبس خصمه فيصير حقا تالفا لا يصل إلى الموروث ولا إلى الوارث إلى القيامة، أم يحبس للوارث بما لا يحبس للموروث فيكون زيادة في القبح والإحالة؟ قد رأينا الله عز وجل جعل الدخول سببا لوجوب جميع الصدق، فلا يبطل نصفه بالطلاق. فأرى هذا الزاعم يوهن ما وكده الله ولا يتشاري. ما الفائدة إذن في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، في قوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذون بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ وهذا لا محال بعد الدخول لكنايته بالإفضاء عنه. ومتى وقته الذي يجب دفعه فيه أو وقته الذي يجب دفعه فيه إذا كان قبل الدخول لا يحبس به مسلم، يعقل من أجل أن لكل واحد منهم أن يقول لا أدفع حتى أقبض، بعد الدخول لا يحبس من أجل تسليم المرأة بضعة قبل الأخذ، صار الصداق من بين الحقوق قد عاد متلاشيا تالفا، وأهمل تلاوة هذه الآيات وغيرها فيه، والله يعظم سماعه فكيف احتباؤه. فالمراد هنا بمعنى النصر احتباؤه، والله يعظم سماع القرآن حيث جعل قراءته والسماع وعباده. فكيف نصرة هذا القرآن؟ بالعمل بما جاء به وعدم ترك العمل بشيء من آياته. ربنا عز وجل يعظم من يسمع القرآن، فكيف بمن ينصر أحكام القرآن؟ ولا أعلم حكمين أحدث في الإسلام أوحش منهما، أحدهما هذا والآخر الذي قبله من طرح بينه لم يشهد، يعني من أشهدهم عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وجوب كتابة الدين، قال محمد بن علي مؤلف القصاب: أرى الناس تركوا استعمال آيات من القرآن محكمات وأغفلوا إصابة في تخريج إهمالها، فمنها ترك كتابة ما داينوا، والكتاب موجودون ولم يستثن منها إلا التجارة المدارة بينهم. قال تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. منها أنهم إذا كتبوها أيضا لم يتولى إملاءه من عليه الحق، استطاعه أو لم يستطعه، ومنها أن وليه إذا عجز عنه بأحد وجود العجز لا يتولاه عنه أحسنه أو لم يحسنه، ومنها ترك إشهادهم في مبايعاتهم. كل هذا قد نص عليه أمر الله عز وجل، فليكتب وليملي الذي عليه الحق. فلا يعني، فهذا ما أهملوا استعماله من هذه السورة سوى ما في غيرها مما سنأتي عليه في موضع إن شاء الله. ورأيت بعض من تطرق إلى التسهيل فيها، بل رمقها بعين المنسوخ بما لا التباس فيه، أنه وضعه غير موضعه، يعني قال بنسخها الشعبي وعطاء بن زيد الضحاك فيما رواه عنه الطبري ناقش ابن جرير دعوى النسخ التي ذكرها المؤلف. زعم أن قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة دله على ترك الكتابة. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا دله على ترك الإشهاد. أشعر ابن جرير الطبري في تفسير لذكر نسخ الكتاب بقوله وإن كنتم على سفر، وقد اختلف العلماء في الأمر بالإشهاد والكتابة في هذه الآية على قولين، أحدهما الوجوب والذي يراه المؤلف وقال به أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه وعطاء إبراهيم بن نخعي ورجح الطبري وانتصر له. ثانيهما أن ذلك ليس واجبا وأنه على الندب، قال به الشعبي والحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة ومن معه. فإن أمن بعضكم بعضا ذكر أنها ناسخة للإشهاد الطبري في تفسيره وأسنده إلى الضحاك. فلولا أن الغفلة شاملة للخلق والنقص لاحق بهم لكان هذا الإفراط في أن يكشف عن عورة قائله وينبئ عن عتهه، نقص عقلي يعني. إذا كان الله بجوده اشترط عدم الكتاب في السفر، فما بال الكتابة أو الكتابة تسقط في الحضر مع وجود الكتاب، أم كيف تسقط في سفر في كاتب في الرفقة؟ وإذا باح ترك الارتهان الذي جعله عوضا من الكتاب أو الكتاب عند عدم الكاتب، فكيف يسقط الإشهاد في التبايع؟ لأنه باح ترك الارتهان إذا أمن بعضنا بعضا. لكن صاحب هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه، لا يصرف هذا منه إلا إلى السلامة والسهو والغفلة، يعني أحد الأئمة المتبوعين. فما أراد المؤلف أن يصفه بصفات العناد على الحق وغير ذلك. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فسورة آل عمران أولا عنوان حجة على القدر ومتزلة والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. حجة على القدر ومتزلة واضحة لو تدبروا ولاكتفوا به من سائر ما عليهم في غيره من كتابه، وذلك أنه وصف الزائغة قلوبهم باتباع متشابه ابتغاء تأويله، ثم آيسهم من بلوغه بما أخبر من انفراده بعلمه دون جميع الخلق، وصف بالفتنة من ابتغى علمه فصار الطبع في بلوغ علم المتشابه به بعد انفراد الجليل به والخوض في تصرفه تقدما إلى الباطل على بصيرة وجهلا لا يعذر أحد به. وصف الراسخين في العلم بصفة ومدحهم بقول ظن القدرية والمعتزلة أنهم أسعد بهما من خصومهم وأن خصومهم متبعون متشابهة، ولو تأملوا بعض ما مدح به الراسخون لانعكست ظنونهم ولضلوا بالتزام ما نحلوا خصومهم من حيث لا التباس فيه. وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فمدحهم بالدعاء المحال لديه ونسبتهم زيغ القلوب إليه، هذا مدح لا تزغ قلوبنا، وهذا عندهم كالافتراء عليه ولا يعتبرون أن الله جل جلاله ما مدعهم إلا بالحق ولا دعوه إلا بالصدق، فإنه مزيغ القلوب وهاديها، فسألوه التثبيت على الإيمان بما أخبر عنهم في صدر المدح حيث يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا خشية أن يلحق قلوبهم زيغ يسلك بهم سبيل الزاغين سبيل الزائغين من المتبعين مشهد القرآن موصوفين بالفتنة في ابتغائه، فأي حجة تلتمس أوضح من هذه لو أضربوا عن اللجاج تمادي في الأمر ولم يصروا على البهت والعناد؟ وهل دون ما شرحناه في هذا الفصل إشكال أو تناقض أو محال؟ أوليس ما مدح به الراسخون في هذه الآية الراهبون من الزيغ بعد الهداية يوافق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؟ فقالت له امرأة من نسائه أو تخاف علينا وقد آمنا بك وما جئت به؟ فقال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمها أقامها وإن شاء أن يزيغها أزاغها. خرج الإمام أحمد وغيره. وهذا حديث يؤمنون به ولا يردونه إلا أنهم يتأولون في الأصابع أنها النعم حذرا من نقض قولهم في إنكار الصفات، ويحتاجون من العرب تسمي المنظر الحسن من العشب الخضر الريان الزهر بالأصبع، فيزعمون أن كل نعمة يقع عليها اسم أصبع، وإنما قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن بين نعمتين من نعمه،

وقال خرج فخرج العموم ويريد به خصوصا، لأن المعنى هو أني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه. ثم أخرج أثرين عن قتادة وبالعالية يؤيدان ذلك. ومثل قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين قومه إذ تقدموا بالإيمان آدم ومن بينهم الأنبياء والرسل، من آمن بهم من الدهم الكثير العدد الكثير يعني. وكان بعضهم يقول وأنا أول المؤمنين، أي أول من آمن أنك لا ترى في الدنيا. أول المؤمنين ممن قال ذلك؟ ابن عباس أبو العالية. وهذا ليس بشيء، لأن كل من قبلهم الأنبياء كان يؤمن بأن الله، يعني بعضهم تأول وأنا أول المؤمنين يعني بأنك لا ترى، نقلوا عن ابن عباس وفي العالية. وهذا ليس بشيء، لأن كل من قبلهم الأنبياء كان يؤمن أن الله لا يرى في الدنيا، والقول هو الأول يعني أول المؤمنين من قومه. حجة للمتنسكين قوله إخبار امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، حجة للمتنسكين متعبد يعني. فيما يقولون فلان في رق الدنيا، قد يقصد المتنسك ومن عبد الله، قد يكون متنسك بحق، قد يكون بغير حق، قد يكون المتصوف. يقول محقق لعله هو الذي يقصده المؤلف، فلان في رق الدنيا، فلان عبد شهوته وترك الشهوات فصار وترك الشهوات فصار حرا، ولا يكون شيء من ذلك كذبا. فيقال كيف يصير حرا من لم يزل حرا؟ كيف يكون للدنيا رق على الأحرار؟ ألا ترى أن جنينها كان حرا فنذرت أن تحرره، أي لا تشغله عن العبادة بشيء، فأخبر الله عنها بما قالت وتقبل منها نذرها. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آية لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. حجة في تسمية المخلوق مخلوقين بالسيد سيدا وحصورا. قال دليل عن تسمية المخلوقين بالسيد لأجل الله أن الله يسمي به ليس بمنكر. انظر بدائل الفوائد لابن القيم مجلد الثالث 213. لأن يحيى صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا فهو مخلوق، مع أن السيد من أسامي الله عز وجل غير نازل في القرآن. وقد يسمى بما نزل في القرآن المخلوق فلا يكون منكرا. فالمؤمن والعالم والبصير والحكيم من أساميه، ويتسمى بها الناس فلا يكون منكرا. والسيد وإن لم يكن من أسامي في القرآن فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد حديث ابن الشخير طرف بن عبد الله ابن الشخير عن أبي قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستعملكم لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس أنه في أساميه جل وعز. فإن كان يعني السيد، فإن كان نكيره عند من ينكره من أجل أنه مزاح بالله في اسمه فقد دللنا على جواز بما يغني عن إعادته، وإن كان من أجل أنه يسمى به فاسق تقول فلان سيد، فالله جل وعلا سمى به نبيا. والمؤمن يعني إن كان الرد لأنه أحيانا يقال للفاسق سيد فلا نقول النبي سيد لأنه يسمى به فاسق. والمؤمن والعالم والحكيم يسمى به الصالحون والفاسق أو والفاسقون به الصالحون والفاسقون، عاصي مؤمن والفاسق، وإن كان فاسقا بذنوبه فقد سمي مؤمنا بإيمانه، والبصير ضد الأعمى، وقد يكون فاسقا وصالحا، والحاذق بالصنائع يسمى حكيما وبصيرا وعالما، وربما كان في دينه فاسقا، فما بال السيد من بينها يخص بالنكير يباح سائره. ونرى الفاسق المتسلط يسمى جبارا ويسمى متكبرا، كلاهما من أسماء الله وهما في الله جل وعلا مدح، في الفاسق ذم، فلا يكون شيء من ذلك منكرا، إذ الأسامي أمارات يعرف بها الأشخاص لا غير. لو كان كل اسم سمى به مسمى لا يجوز أن يسمى به غيره إلا أن يشبهه جميع صفاته بجميع صفاته، ما جاز أن يسمى أحد أسامي الأنبياء والملائكة من أجل أنهم يخالفونه في بعض صفاتهم وإن وافقوه في بعضها، وذلك مخالفة القرآن وهدم اللغة والخروج من العرف والعادة. ولا أحسب إعداد تسمية الناس للسيد نكيرا إلا من نسك العجب والجهال من لغة العرب، أليس مالك المماليك يسمون سادة؟ وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم عرب نساك أفضل من أضلة الخضراء الخضراء بعد النبي، وتكلم به التابعون بعده والفقهاء لئما ودونوه في المصنفات ورددوه في المناظرات لا ينكر منكر ولا يعيب عائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم والمضاعفينكم؟ وقال إن ابني هذا سيد، وعسى الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقال في سنة معاذ قوموا إلى سيدكم، وش مع ذلك مما يطول الكتاب بذكره. وإن كان ينكر أن يسمى به غير رئيس لأنه واقع على الرؤساء، فإذا سمى به غيره كان كذبا عنده، فقد دلنا في سورة البقرة على أن من أراد المبالغة في مدح الشيء أو ذنبه في تكلم ما يكون ظاهره إفراطا لم يكن كذبا. واحتججنا فيه بقوله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون، سبق تعقيب المحقق أن هذه على الحقيقة. فليس فيه معنى النكير بوجه الوجوه إلا في حالة واحدة أكرهها بل أنهى عنها، وأن يعرف إنسان بعينه بنفاق فلا يسمى به، لا تسمي سيد، تعرفه بالنفاق بعينه. الحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول المنافق سيد فإن يكون سيدكم فقد أغضبتم ربكم. هذا الحديث أيضا حجة في جوازه ذيلا يعني يسمى المنافق به دليل على تسمية غير المنافق به جائز. كذلك المولى إذا سمي به إنسان يجري في الجواز مجرى السيد لا يخالفه، والحجة فيه واحدة، لأنه يقال مولى العبد مولى الأمة مولى النعمة وأشبه ذلك. قال الله عز وجل وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت مولاه فعلي مولاه، مولى في اللغة والنصر. قال الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالعلم يحيط بهم، يحيط أنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، فهو للمؤمنين منفرد بنصر المؤمنين دونهم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حج لمن يقول بالقرعة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. رد على من يقول القرعة قمار، وهم أصحاب أبي حنيفة. انظر في إنكار القرعة وسمي أن قمار المولي في قدامة طرق الحكفية للقيم، أشار إلى إنكار الجصاص في حكام القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات إخبار عن يونس صلى الله عليه وسلم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها وخرج بها معه. وأقرع في ستة مملوكين لرجل أعتقه عند موت لا مال له غيره فأعتق بالقرعة اثنين وأرق أربعة وعمل بها صحابا بعده والأئمة الصالحون. فكيف يكون قمارا مع هذه الحجج الواضحة والأعلام النيرة؟ ولكن من شاء جنن نفسه. وضع الكلمة موضع غيرها ورسولا إلى بني إسرائيل، قوله في عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، دليل على أن من وضع الكلمة موضع غيرها لا يكون كاذبا، إذ لا يشك أحد من المسلمين أن عيسى ليس بخالق، إنما أراد والله أعلم أن يصور لكم صورة طير. في القضاء والقدر قوله تعالى إخبارا عنه صلى الله عليه وسلم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، حج عليهم في إنكارهم إضافة الأفعال إلينا وقضاءها وخلقها إلى الله جل جلاله، إذ لا محال أن الله هو مبرئ الأكمه والأبرص ومحيي الموتى. قد نسبوا إلى عيسى في الإخبار عنه بما جعله له آية. كذا نقول إن الله جل وعلا خالق أفعالنا والقاضي علينا بذنوبنا ونحن فاعلوها، وواضح ناسخ ومنسوخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، دليل على أن في الكتب المنزلة قبل الفرقان ناسخة ومنسوخا كهو فيه، وأن الله ينسخ على ألسنة أنبيائه ما أنزله من وحي كما ينسخه بوحي. وقوله قال الحواريون نحن أنصار الله دليل على أن الإيمان والإسلام وإن فرق بينهما اسم فقد يجمعه اسم، وهو رد على المرجئة. وقالوا مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. رد على الجهمية ولا أراهم إلا متحكمين مع جهلهم فيما يجعلون المكر وأشباهه منه على المجاز. انظر قولهم على المجاز الصواعق ابن القيم، فذكر قولهم ورد فصل في الرد عليهم. أفتجيزون لمن يقول إن قوله خلق الله السماوات والأرض بالحق على المجاز لا على الحقيقة، كما المكر وأشباهه على المجاز لا على الحقيقة، فيوافق الدهري الذي يسند كل فعل إلى الدهر في قوله وينسب السماوات والأرض إلى الأزل، وما الذي جوز لهم دعواهم فيما يشتهون من المجاز ولم يجوز لغيرهم فيما يشتهيه؟ هل هذا إلا التحكم بعينه بعد الجهل في نفسه؟ يعني يصبح الدهري له حجة عليكم. دليل على أن العرب تسمي باسم واحد المعاني الكثيرة في قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. إذ وفاة عيسى عليه السلام ليست بوفاة موت، تسمى وفاة الميت وفاة. ومثل هذا قوله الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسوى في الاسم بين الوفاتين مع اختلاف المعنيين، في حجة على الجهمية في امتناع من تسمية الشيء باسم غيره إذا خالفوا في بعض صفاته. وقوله هو مطهرك من الذين كفروا، مثله قولنا يكون الطهارة واقع على الأقدار وغيرها على ما بينت في قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين سبق. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ حجة القدرية والمعتزلة بينة. المحقق قال لم يبين المؤلف معتقدهم الذي ترد هذه الآية، لكنه ظاهر وهو إنكار من يكون الله يهدي أحدا أو يضله، وهذا بناء على قولهم في أفعال العباد حيث يجعلونها مخلوقة لهم والله لا يخلقها. حج عليهم إذ قد أخبر نصا عن نفسه أنه يحجب الهداية عن ظالم بكفره بعدما تبين له طريق الهداية فسلكها بإيمانه، ولا يستطيع الرجوع إليه للحائل من منعه دونها. النهي عن مزاحمة الرب قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، حجة على من يعجب من قولنا فيما نزعم أن الله مضل من يعذبه على ضلاله وقاض على من يعصيه بعصيانه ويدخلهم النار بعدله. فيردونه من أجل أنه متصور في عقولهم بصورة الجور، فقال لهم أفيتصور في عقولكم إمكان مكان يمتد فيه طول الجنة إذ كانت السماوات والأرض مستفرغة في عرضها لم يبقى يا مستفرغة لم يبقى منها شيء في عرضها، يقول للنار مكان مع كبرها وكثرة أهلها. أين إذا كانت الجنة هذه عرضها أين ستكون النار؟ فإذا قال هو متصور في العقول من حيث تعرفه الخليقة، فسلمكم الله. بكفره هو متصور في العقول من حيث تعرفه الخليقة، قال إن قال هو متصور يعني وجود جنة أرض السماوات والأرض يتصور وجود نار، فإن قال هو متصور في العقول من حيث تعرفه الخليقة قال محالا، هذا قول محال. إذا العقول نائية عن ذلك من حيث أطباع بشريتها أين ستكون النار إذا الجنة أرض السماوات والأرض؟ وإن قال ذلك غير ممكن في العقول لكنه ممكن في قدرة الخالق من حيث لا ارتياب فيه ولا رد لقوله ولا مزالا عن ظاهره بالتأويلات المنكرة. قيل كذلك المتصور في عقولكم من عذاب من أضل أضله الله عذبه وقضيت عليه المعصية والكفر بصورة الجور في علم الخالق عدل لا ريب فيه ومسلم فيه له من أن يزال مسلم له فيه له من أن يزال لفظ عن ظاهره ويتأول عليه تأويل تدفع اللغة والنظر معا. قد حوى فصل غير هذا صنيعه جل وعلا بالبهائم في الفلوات ومرض الصغار وتخويل بعضهم بعضا تمليك بعضهم بعضا والمخول عاصٍ والخول مطيع العبد مطيع وأشباه ذلك ما لا يتصور في عقول الخليقة بصورة عدل. هو عدل لا شك فيه وعلم كل هذا عنا موضوع والفكر في كيفيته مرفوع. سلموا لأمر الله لا تعترض على القدر بدعوى أنه ظلم في عقلك